كذلك من وصاياه انه اوصى بآل بيته في اخر حياته بحديث غدير خذ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحرص على عترته صلى الله عليه وسلم على الوصيه. وكانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام. وعندما قال ابن مسعود من اراد ان ينظر الى وصيه محمد كان يقول لو اوصى محمد صلى الله عليه وسلم بشيء بالاتفاق عليه فهو موجود في كتاب الله. واورد الايات التي في سوره الانعام. واراد ان يؤكد ذلك لما قال من اراد ان ينظر الى وصيه محمد التي عليه خاتمه غالبا الوصايا تؤكد وحبه بالختم كبعد كتب الملوك وكتب العلماء وفتاواهم تحلى بقضيه الختم حتى لا يكون فيه شيء من التزوير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يختم كتبه بخاتمه الذي يلبسه صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الذي من المسعود هو استنباط ولكنه استنباط صحيح ويدل على معنى الحق اذ انه لم يوصينا الا بما في كتاب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم اصلا اوصانا بكتاب الله صلى الله عليه وسلم. جاءت الوصيه كما قال ابن مسعود قل تعالى عندما تصدر الآيات بلفظة كل فإنها دليل على الاهتمام بما بعدها وعلى أن ما بعدها لا يمكن أن يتغير أو يتبدل. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل الله لكل أمته ويمتثل النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه السمع والطاعه. ومن الدقائق ان الخطاب لمحمد قل تعالوا تعالوا ولامه الاجابه كلها فان الامه قلنا انها امه دعوه وامه اجابه والامه هنا هي امه الاجابه لماذا في الجنة؟ كانت هذه الآيات على مخاطرة بها كما أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم مخاطرون بهذه الآيات. وعندما ينادى الصحابة تعالوا وتنادى الأمة تعالوا لا ينادى الإنسان إلا لأمر مهم. أنا ماشي في الطريق ويأتي إنسان يقول تعال انظر ماذا يريد فإذا قلت تريد شيء لا تعلم الناس يستنفسونه في عقله ولا يقبلون أن ينادي أحدا دون أن يحمل شيئا أو خبرا كلمة أمر أو تحذير أو نهي ينهى عنه أو شيء يعطى إليه يصدقه. وجاءنا الأمر تعالى أتلو لفظ أتلو تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ولهذا جاءت أتلو ما حرم ربكم ليس ما حرمته أنا وإنما الله هو الذي حرم. ومن هنا قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ وليس مشرع فلا يكون شيء من عنده وانما تعالى رب ما حرم ربكم ليس هو الذي حرمتم وانما الله سبحانه وتعالى. عندما ياتي ما حرم يعطينا الان ايها الاخوه مساله ان التشريع لله عز وجل فالحلال من الله والحرام من الله. ولا يمكن للإنسان أن يأتي بالحلال والحرام من الله. وما يقال اليوم بما يسمى بالديمقراطية، وهو أن يكون الشعب هو الذي يسن السياسات ويضع القوانين فيما تحتاجه الأمة في أمور معاشها واقتصادها وسياستها وعلاقاتها وأمورها الاجتماعية، هذا كلام الله. وإنما الأمر كله لله عز وجل، فالله هو الذي يحب وهو الذي يحب. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، فدل على أن من جاء بتحليل أو تحريم فإنه يفتري على الله الكذب. ما كان مما يتعلق بمصالح العباد على وجه الحكم يرسل به مثلا نظام النهور، نظام البلديات، ما نقول هذا ايش؟ تكثر على الله الكذب، هذا يطلق ويراد به المصالح المرسله، ويكون داخلا من جنسك ما يسمى بطاعته والامر لانه يفعل بالاوامر، لكن اذا احب الله شيئا او حرم الله شيئا ليس لاحد من المخلوقين كافه انسان، ملكا مطاع يعني من الملائكه ولا ملكا يطاع، وليس لاحد من البشر ان يغير او ان يزيد او ان يحدد او يحدد، وانما الامر كله لله عز وجل. ودائما من يحلل ويحرم هو المالك المتصرف سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو الخالق لكل شيء، وهو الذي بيده مقاليد الامور كلها، فهو الذي خلقنا واوجدنا ورزقنا ويحيينا ويميتنا ويكلؤنا بالليل والنهار، وهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، له الحكم وله الامر، الا له الحكم سبحانه وتعالى. وجاء فلا له الخلق والامر، ان الحكم الا لله ليس لاحد اطلاقا ان يكون لله. وجاء ومن احسن من الله حكما، هذا حكم الجاهليه يكون، كيف ينتقل بحكم الجاهليه والله احسن حكما سبحانه وتعالى. وهنا ذكر ان تلك المساله، قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليه. يظهر أيها الأخوة مسألة، وهي أن المحرمات محصورة والمباحات كثيرة جدا، ولهذا بدأ الله تعالى ولا تقول لما تصب على سيرتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فإذا الحرام ليس بكثرة الحلال، بل الحلال هو الذي أبيح للناس، كل ما في الأرض خلق لكم ما في الأرض جميعا، وجاءت تمشوا في منازلها وكلوا من رزقه وإليه النشور سبحانه وتعالى. وبدأ الله تعالى بأعظم المحرمات فيها وأعظم الذنوب وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق، يعني ان تجعل لله شريكا وهو خلق، اعظم ذنب عصي الله تعالى. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبركم باكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الشرك. واليوم ايها الاحبه الناس تعاونوا في قضيه الشرك، فكان من التهاون عندهم ان لم يتعلموا التوحيد، ومن التهاون في الشرك ان الناس لا يعرفون ذاتيه الشرك معه، فلا يعرفون الشرك الاكبر من الاصغر، لا ولا يعرفون تعريفا كذلك من تعاونهم به، لا يعرفون الوسائل التي تفضي الى الشرك. وكم من الناس اليوم يطوف بالقبور ويذهب الى مكه حتى ويحج ويصوم رمضان كاملا ويواظب على الصلوات كلها، ومع ذلك عنده الشرك الاكبر. وعندما تقول يا اخي هذا العلم قال اعوذ بالله ان يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ونسوا ماذا يلزم على الشرك عندما يقع هذا الانتهاب؟ ماذا يلزم على الشرك عندما يقع الانسان في هذا الانتهاب في الشرك؟ الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم هو افضل الخلق لئن اشركت ليحفظن عملي ولتكونن الى الخلق. ولهذا به جاء قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ان لا تشركوا به شيئا. دائما يا احبابي هناك فرق بين الشرك والكفر. الشرك او الكفر اعم من الشرك، هذا فرق واحد. والدليل على انه اعم قول الله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين من اهلنا، فجعل اهل الشرك من الكفار ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. وبذلك يصبح الشرك اخص من الكفر، فيقال كل مشرك كافر وليس كل كافر يسمى مشركا. ولهذا جاءت الآية ألا تشركوا. ومن الدقائق أن الشرك فرق الثاني أن الشرك يكون فيه عبادة الله مع عبادة غيره، أما الكفر فلا يمكن أن يكون فيه عبادة. فإن الكافر قد لا يكون عنده عبادة لغير الله عز وجل، مثل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وربما نقول يدخل من ضمنهم الملائكة كفار ولا يلزم ان يكونوا من المشركين، فهم لا يعبدون لا الله ولا غيره. وهنا ايها الاحبه عندما جاء تحريم الشرك جاء الا تشركوا به شيئا، شيئا نكرا. وكانت في سياق النفي قاعدة عندنا، كل نفي في سياق النفي فإنها تدل على العموم. فكأن الآية هذه بينت لنا تحريم الشرك الأكبر والأصغر والشرك الجليل والخبيث، وهذا هو الصحيح أن الآية جاءت ببيان ذلك. فتكون هذه الآية أو النهي عن الشرك عاما في كل أنواع الشرك، سواء كان الشرك والنبي وحياته أو كان الشرك تعليق تمام أو فروز أو كان الشرك الذبح لغير الله عز وجل أو الطواف بالقبور والصلاة. فلا يمكن لنا اطلاقا ان نعبد غير الله عز وجل ولا ان نشرك. فلا معنى الشرك قويل ولا بحاجة الى الشرك. جاءت الان وبالوالدين بالاحسان، اي ان الله وصانا بالوالدين. وفهم منه أن عقوق الوالدين من أعظم المحرمات، ولهذا قلد بالشرك. فالشرك أعظم الذنوب وعقوق الوالدين من أعظم الذنوب. الشرك يوجب لصاحبه الخلود في النار وعقوق الوالدين يستحق صاحبه دخول النار للخلود. سبحان الله أنا أتأمل ووجدت يعني عجب يعني أحد الأحبة يوما يعني اعترض ويقول يقول لماذا أنت تغفر لنا ولوالدي ولا تقل ولأولادي. وجدت النصوص أنها في غفران الوالدين وفي الأولاد الدعوة لهم بالصلاح. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا لكن دخل لا هبنا من ازواجنا وذرياتنا. الانبياء عليهم الصلاه والسلام اصلحني في ذريتي. وهذا يعني ان الوالدان يحتاجان الى الاحسان. وعندنا اعجب الاخوه يربط الوالد يعني دائما اذا تكتب الوالد تكتب نقول لامرين. الامر الاول هو من باب ربي الجميل فوالدي احسن الي وانا صغير. امي التي ارضعت وحملت ونظفت وسهرت وبكت وتحتاج ان اردت لها شيئا من الدنيا. ووالدي كذلك هو الذي ذهب واشترى وباع وجمع وسهر من اجل الناس الان يجمعون الاموال لانفسهم وتجد الانسان حريص جدا امام عينيه اولاد مؤمنه. فإذا وجد أنه اشترى بيتا كبيرا أو ملك بيتا أن لزوجه ملك هذا ورزقهم سيئ. وإن كان قلت كل أب يتمنى أن لو كان لولد له كل له بيت يستطيع به لكنه أحسن إليهم حياته كلها يحتاج أن يرد. الباب الثاني سنة الله أن الوالدان كلما كبرا احتاجا إلى الإحسان. والإحسان الأكثر نحن مطالبون ولهذا جاء وصف الوالدين إحسانا. إنما يبلغ الإنسان 60 سنة 70 سنة لا يستطيع أن يفتح أمامه. المرض يصنع به وحياته تتغير ويتغير كعقلية وتصرف وهذا سنة الله. احتاج إلى أن يحسن سبحان الله على التأمل بأمر وهو كلما كبرت سن الإنسان كلما تغيرت عاطفته وخشعت. في نشاطك في قوتك في عنفوانك لا تحتاج الى اولاد لكن اذا كبر سنك فمن اسعد ما تكون اذا كان اولادك حولك تفرح بالبيت معهم تفرح بالشاي معهم والقهوه تفرح بالشاي معهم تفرح تجد شوي من الحنان تفرح اذا ذهبوا لي معك لزياره المريض او لتشييع جنازه أو في مناسبات تريد أن يكون هؤلاء كأنهم سند لديك. تحتاج الأبوان إلى الإحسان فأبلغ الأولاد أجرهم ذلك. وإذا كانت الأخرى وهي الربوب أو الإساءة فلا شك بأنها من أكثر الكلام. قد أدى النبي صلى الله عليه وسلم ربوب الوالدين من أكثر الكلام. أعجب عندنا صعد عليه الصلاة والسلام من بين قوله وقلنا بآمين آمين آمين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أنبه قال أتاني حبيب فقال لي يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يخلاه الجنة فما فدخل النار عند الله أو تعالى من قبل أنه لا يغفر له أو غير العبد لله قل أن أبعده الله قل أن نعوذ بالله أن نكون ممن دعا عليه الخفيف وأن من محمد صلى الله عليه وسلم. الإحسان إليهما أيها الإخوة يأخذ جانبا إحسان في الحياة وإحسان بعد الممات وكل من الإحسان يا أبي المسلم الشرعي في الحياة الابتسامة النفقة الهدية المجالسة المؤانسة ثم يأتي عنه ما يحتاج إليه من العلاج والسفر بهما والحج بهما ما دام أحياء فلا تنسوا ما أعلم. وهنا نرجع على المسألة مهمة كثير من الأبناء تقول لماذا لا تحسن لوالدك أفضل ما هو من جسد هذا كلام ليس ما أجمل إذا دخلت السوق اشتريت مرض وركبت حوالي وفضلها اشتريت طبيبة نعم جبت قد يكون والدي يملك مالي ليس المقصود هو أنني لا أحسن إليه إلا عند الفقر وإنما المقصود هذا الفارق بإيدين نسأل من الإحسان حتى وصور الإحسان في هذا الزمن كثيرة من الناس وهذا نعتبره توفيق من الله عز وجل أن يحسن بوالده لأي نوع أمه أو أبيه أما الإحسان بعد الوفاة قد بين النبي صلى الله عليه وسلم سمي النبي صلى الله عليه وسلم من جاء ورجل يا رسول الله ما بقي من ملكي والديه بعد موتي يعني ضربت في حياتي كثير والان ما فليس عندي شيء فليس عقوم بين يديك ان تصلي عليهما مع صلاتك يعني كلما دعوت له فاني نفسك وما اجمل ان يكون انساننا دائما رب اغفر لي ولوالدك لا تنسى والدك من هذه الدعوه فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الرجل يترقى في الجنه وهو في قلبه ليسال ربه يا رب لما وليس لي من عمل فيقال باستغفار وليس كلما قلت رب اغفر لي ولوالديك الله يغفر له لهذا ينبغي ان تكون السنه الواجبه في الاتباع وليس المقصود ان تغرد ان يموت حتى ادعو له مثلا ولهذا جاءت اما يبغن احدهما الكبار او كلاهما فلا تقل لهما اخر ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما احياء واقعد ارحمهما كما ربيان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في انفاذ كتب وصية عند أبواب أو صالح شيء من عاهد الإنسان على شيء أنفذه ولا تعقب وصلة الرحم التي لا توصف إلا بهما ورجال أخوالي أعمامي أجدادي من أمي أجدادي من أبي ينبغي أن أحسن إليهما متذكرا امي ومتذكرا ابي فانا احسن لوالدي قبل ان احسن لي يوم عندنا قال يا اخي الوالدين مات والله ما رفعته خلاص ما تشوفه خلاص راح الوقت خلاص قال لي رابط ما قطع هذا جهل وخطر كبير لهذا ينبغي لنا دائما ان نحضر المناسبات التي تحدث بيننا وان احسن اليك رجاء أن يصل ثواب ذلك لأمي والإيمان. فإن أمي تفرح بأن يوصل أحوالي أنا أفرح بالفرح. ولو كان بيني وبين أحوال شيء من الشحنة فهو من الشيطان، وأنا أصيح بأمري إليك لهم وإنما هو جزء لأنه فرحان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إكرام الوالدين، إكرام صديقهما، إكرام صديقهما، وهذا ضعيف عندنا. في بعض الأحيان الوالدة تعز امرأة عجوز زارة لنا أو زارة جميلة لها في حياتها وهي كبيرة، لكن أنا بعض الناس يقول لها إكرامها ولا شيء مش يسوي فيها. اليوم نسوي يعني أتصل على هذا الحافظ تقدمها لأتي الحافظ المطلق والله ذكرتم بالحافظ وأنت غالي عند المرونات ثلاثة في المئة هنا أكرامهم بأن أهدي إليها جرعت المركبة في جار الجنجة والتي فيها جار العطر وأعطيت صديقة أمي محبة لأمي هذا لك أجر في عطيتي كأنك باركت أمي ومثله والده له زملاء له اصدقاء يستمع معهم ويحبهم وهو زوج فيها نفسه محبه لاجله وحب اصدقائه. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كان يمشي يوما في الطريق فلقي اعرابيا والاعرابي فقير فسلم عليه ابن عمر فحفاه به ولدع جبة غالية عليه أن لا تكون غالية في جبة وأن تسمع الأعراب. فقال له الناس الذين نعم عمر يمكن معروف طلاب علم ويستفيدون من علمه. قالوا هذا أعراب لو أعطيتها أي شيء يعني هي يرضى به. قال إن أبا هذا كان صديقا لأمه. سؤال هنا لماذا أعطى معه؟ لأن أباه أرسل الله. كان الصحابة يعرفون هذه المعاني العظيمة في الحياة. وهنا قصص كثيرة مثل الحج عن عقبية الذل مثل هذا. ولهذا هذا المسلمين يذكر من الذل بهما بعد الوفاة. فلا يكون الإنسان خلاص انتهى توفي والده ولا عاد عنده شيء. ومن الذل بعد الوفاة أن تتصدق عنه. مسجد يحتاج برات، مسجد يبنى أدفع في أن ألفين عن أمي أو عن أبي المتوفى تؤجر علي ولك خير كثير من هذا. وما أجمل المشروع أن نضع الإنسان في استطاع عن الشرعيه وعن والده المتوفى. أضع 200 ريال 500 ريال على كل الله تنفق مساعدة في ساعتها. ويكون همسي أن هذا المال الذي أقترحه هو والده. وهذا نعم من الله تعالى على الأرض أن يوفق بأن يبدو لوالديه بعد الوفاة. وما قصة سعد رضي الله عنه لما جاء من سعد معاذ بن أبي وقاص فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت ولم تكتب وصية حتى يدفعها أن أتصدق عنها أهل الوصية. جاء في غير الصحيح أن سعد حفر في أرض وقال هذا المنزل من سعد رواه أهل الأمة. ما شرب من هذا الساعة ولا طعام ولا حيوان إلا كان في ذلك منا نحن في حالة إلى مثلها منا. الآن سبحان الله بهذا اليوم بسبب سوء الظن عند الناس صار عند الناس ما يريدون هذا. فتسأل الفتاة يا اخي يتزوج ومجمع العيال لهم ومطلق عليهم ومدخلهم في الشارع ومشارع اطلب رزقهم منك الله يقول في كتابه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. مش مدى للنفس سؤال يجب هل أنت الذي تركت نفسك؟ لا والله نحن من الله. ولهذا جاء النفس في القرآن نحن نرزقهم وإياهم. سبحان الله. بدأ برزق الأولاد الذين لم يخلقوا قبل الموجود الحي.